أصدر معهد دراسة آسيا التابع لدار دراسة الشؤون الدولية يوم 16 من هذا الشهر مقالة فيما يتعلق بأن الراجعين اليابانيين يحثون مؤخرا أمريكا على المؤامرات الاستفزازية الطائشة لإشعال نيران الحرب في شبه الجزيرة الكورية، ويتكلبون لتحقيق أهدافهم سيئة بتفاقم الوضع إلى حد أقصى. ذكر فيها أن حكام السلطة اليابانية بزعامة آبي يتعنتون على جمهوريتنا متشدقين بأن تجربتنا النووية وإطلاقنا الصاروخي تصبح تحديدا خطيرا لسلام العالم وأمنه، فيجب تشديد درجة الضغط علينا إلى حد كبير، وذلك في كل المناسبات والوسائل المتاحة لهم مثل الحوار الهاتفي والمحادثات مع الرئيس الأمريكي وزيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى اليابان والمفاوضة بين أمريكا وعملائها الكوريين الجنوبيين الجارية في طوكيو منذ مطلع العام الحالي، حين أصرت أمريكا على الاختيار العسكري والهجوم الاستباقي ضدنا، فيما ترفع درجة الضغط العسكري إلى حد كبير بإجراء المناورات العسكرية المشتركة كيري جولب والنصر 17، ألا وهي المناورات الحربية النووية الشاملة غير المسبوقة من حيث حجمها ودرجتها وأسلوب تطبيقها في آذار ونيسان الماضيين. رحبوا بها ترحيبا حارا ودعا أقطاب السياسة بمن فيهم وزير الدفاع إلى إفادة فرقة الدفاع الذاتي بهدف إنقاذ اليابانيين في كوريا الجنوبية، بحيث كشفوا نواياهم لإعادة العدوان على شبه الجزيرة الكورية بصورة سافرة، كما يقومون بإجراء التدريبات البحرية المشتركة وتدريبات القتال الجوي مع جماعة الضربة المتآلفة من حاملات طائرات الأمريكية المتسللة إلى شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حتى يحمزون الحصان لإعداد القتال الواقعي بغرض الانضمام إلى القوات المتحالفة بزعامة أمريكا عند حالة طوارئ في شبه الجزيرة الكورية. إنهم يسيرون في ركاب المؤامرات الحربية الأمريكية المعادية لكوريا، ويقومون بمبالغة ادعاءات بالتحديد منا وآزمة شبه الجزيرة الكورية إلى حد أقصى، لكي يوفروا الحجة لتحقيق مدامعهم السيئة الرامية إلى تحويل اليابان إلى دولة العسكرية الكبرى والعدوان على ما وراء البحار من كل بد. إنهم يهردون حملة العلاب النارية من جانب أمريكا، ويدفعون وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب، وتكمن نيتهم الحقيقية في تحقيق أهدافهم الماكرة الجديرة بمحتل التجار والقائمة على الخاصية اليابانية لبناء الازدهار الاقتصادي إبان الحرب الذي ذاقوا طعمه أيام الحرب الكورية الماضية، وكذلك لإخماد الروح المعادية لآبي وخلق البيئة المواتية لتسلطه طويل الأمد عن طريق توجيه انتباه بلادهم إلى مسألتنا. إذا حلمت السلطة اليابانية حلما ساذجا عن انطلاقها كالفرقة السودامية في تنفيذ سياسة أمريكا العدائية تجاه كوريا بلا رشد بغرض أرباح الأموال الخيالية مثلما جربته أيام الحرب الكورية الماضية، ستذوق طعم الهزيمة القاسية فقط مثل تحول أرض اليابان كلها إلى كومة من الرماد بفعل تنكيل عديم الرحمة من جانب قواتنا المسلحة الثورية. يجب على جميع البلدان والشعوب التقدمية في العالم أن تشهد اليقظة إزاء ألعاب السلطة اليابانية لإساءة تعديل دستور ومؤامراتها العسكرية لتكرير تاريخ الملئ بالمآثم، وأن تخوض النضال الرامي إلى ردعها وإحباطها بمزيد من الجرأة.